الخمس مئات من أمة الله، والحق بالصف الأول من الأحلام والنهى، وعلى جماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلف وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم كذا. قول المصنف رحمه الله هي من آكد السنن. أقول هذا هو اختيار الإمام الشوكاني أن الصلاة الجماعة من السنن المؤكدة، وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنفية، على اختلاف عندهم هل هي سنة أو سنة مؤكدة أو هي فرض كفاية، لكنها تعود إلى معنى السنية بالنسبة إلى الأفراد. والمذهب عند الحنابلة والفتوى أن الصلاة الجماعة واجب فرض عين، أن الصلاة الجماعة واجبة فرض عين، فمن تركها لغير عذر أثم، فمن تركها لغير عذر أثم. قالوا والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له، فلا صلاة له. قال وتنعقد باثنين، قال وتنعقد باثنين، اي ان الجماعه اقل ما تنعقد به اثنان، اقل ما تنعقد به اثنان. وقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من الليل جماعه، هو امام وابن عباس ماموم، هو امام وابن عباس ماموم. وقد جاء في الحديث اثنان فما فوقهما جماعه، اثنان فما فوقهما جماعة، وعلقه البخاري في صحيحه. قال وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر. أقول لعل من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على تكثير الجمع في على أن الأجر أكثر لكثرة الجماعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة قال: أيما رجل صلى عليه 100 من المسلمين شفعوا فيه إلا قبل الله شفاعتهم فيه. فدل على أن للجمع وللعدد الكثير أثر في قبول الشفاعة وفي هذه الصلاة، وأفهم أن من دونه ليس من دون من كان عدد من كان عدد المصلين في جنازته أقل من هذا أنهم ليسوا كإياه. وعلى هذا نستطيع أن نقول أنه كلما كثرت الجماعة كان أفضل، كلما كثرت الجماعة كان أفضل، إن صلح هذا الدليل. وإلا فإن أهل العلم رحمهم الله يقرروا دائما أن كثرة القائمين والعاملين في الطاعة هو أفضل لما يحصل له من أثر في تشجيع بعضهم بعض ومساندة بعضهم بعض وإقامة شعار الإسلام في أداء الصلاة جماعة. قال وتصح بعد المفضول، يريد تصح خلف المفضول. قوله وتصح بعد المفضول يريد أي تصح الصلاة بأن يكون الإمام مفضولا والمأموم فاضلا، لما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لبعض حاجاته فجاء وقت الصلاة فصلى الصحابة وجعلوا إمامهم عبد الرحمن بن عوف، وعاد الرسول وأدرك خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، والرسول أفضل من عبد الرحمن بن عوف، الرسول فاضل وعبد الرحمن بن عوف مفضول. فصلى الرسول خلف عبد الرحمن بن عوف، فلما جاء الرسول يصلي سبخ الصحابة، اضطربوا انه كيف الرسول يصلي خلف عبد الرحمن بن عوف. فلما انتهى الرسول من الصلاة التفت اليهم وقال: احسنتم واصبتم، اي احسنوا في انهم بادروا الى الصلاة في وقتها واصابوا في عملهم. فدل ذلك على انه تصح الجماعة ان يكون اماما المفضول وخلفه الفاضل. قال والأولى أن يكون الإمام من الخيار، والأولى أن يكون الإمام من الخيار، أي أن يكون الإمام من أخير الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، سلما يعني أقدمهم إسلاما وفي رواية سنا، خلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة وأراد أن يعود قال ليأمكما أحد، ليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. قال العلماء لأنهم كانوا سواء في العلم بالقرآن وفي السنة، بالعلم بالقرآن وبالعلم بالسنة. وعليه نقول الأولى أن يكون الإمام من خيار الناس، وخيار الناس هم من قدمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم حفظة كتاب الله، فإنهم أهل الله وخاصته. يتقدم الحافظ لكتاب الله، فإن كانوا في الحفظ سواء يتقدم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في العلم بالسنة سواء يتقدم أكبرهم سنا، ما لم يكن ذلك في بيت الرجل، فإن الرجل أو في سلطانه أولى أن يكون إماما كما سينبه المصنف. وهنا تأتي مسألة، هل تجوز الصلاة خلف الفاسق؟ هل تجوز الصلاة خلف الفاسق؟ الجواب نعم، الصلاة خلف الفاسق تجوز، ولكن الأفضل أن تترك الصلاة خلفه وتبحث عن إمام هو من الخيار، من أهل العدالة الظاهرة باطنا وظاهرا، هذا الأولى. فإن صليت خلف فاسق صحت صلاتك، ولكن تركت الأولى، ولكن تركت الأولى. ويتأكد ترك الصلاة خلفه بحسب فسقه، بحسب فسقه وبحسب حاله. والعلماء ينصون على أن الأولى أن يكون الإمام من الخيار، ففيه ما يدل أنهم يرون كراهة الصلاة خلف من لم يكن من أهل الخير والسداد. أحسن. قال ويؤم الرجل النساء للعكس، هذا الأصل، لا يجوز أن تأم المرأة الرجال، لجريان العمل على هذا، لجريان العمل على هذا أن الرجل هو الذي يؤم في الجماعة العامة الظاهرة. هل ثبت ما يدل على جواز إمامة المرأة بالرجل؟ نقول نعم، ثبت ما يدل على جواز إمامة المرأة بالرجل، ولكن في بيتها، ولكن في بيتها، تأم أهل بيتها، تأم أهل بيتها. فقد جاء في الحديث أن امرأة من الصحابة كانت تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لها، من يذكر اسمها؟ أم شريف، كانت تلقب بالشهيدة، كانت تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تصلي بمن في بيتها الصلاة، فأذن لها فكانت تصلي بمن في بيتها، فكانت تصلي بمن في بيتها، وكان لديها خادمة وعبد، فكانت تأم العبد، كانت تأم العبد. وبوب عليه الأئمة رحمهم الله باب صلاة المرأة بأهل بيتها، باب صلاة المرأة بأهل بيتها. فاستثنى العلماء هذه الصورة لمجيء هذا الحديث فيها. ولعلي الآن إن شاء الله أذكر اسم هذه الصحابية، لعلي أذكر اسم هذه الصحابية، والحديث صحيح أخرجه أبو داود وغيرهم. إذن لا يؤم الرجال، ويؤم الرجال النساء للعكس، فالنساء لا تؤم الرجال مطلقا إلا في مثل حال هذه المرأة، في مثل حال هذه المرأة. قال والمفترض بالمتنفل والعكس، يعني يجوز أن يكون الإمام مفترضا ومن خلفه متنفلا كما يجوز العكس. فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء وكان يصلي خلفه، وكان يصلي خلفه معاذ بن جبل، ثم كان معاذ يرجع إلى حيه فيصلي بأهل الحي، فتكون الصلاة له نافلة ولهم فريضة. أما الصلاة المفترض بالمتنفل فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه سيكون هناك أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا فماذا نصنع يا رسول الله؟ قالوا فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال صلوا أنت. المرأة اسمها أم ورقة، المرأة اسمها أم ورقة، الآن جاء اسمها، اسمها أم ورقة، حديث أم ورقة. فقالوا يا رسول الله ماذا نصنع إذا أدركناهم؟ قال صلوا الصلاة لوقتها، فإذا صلوا صلوا خلفهم، تكون لهم فريضة وتكون لكم نافلة، تكون لهم فريضة وتكون لكم نافلة. فدل هذا الحديث مع الذي قبله على جواز أن يؤم المفترض بالمتنفل أو العكس، أو العكس. قال وتجب المتابعة في غير مبطل، وتجب المتابعة في غير مبطل، يعني أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام، وتفصيل ذلك ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فارقعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخره الحديث. بل أمر صلى الله عليه وسلم المصلين إذا صلوا خلف الإمام وصلى الإمام قاعدا أن يقعد، ويصلوا خلفه قعودا، ويصلوا خلفه قعودا. قال المصنف في غير مبطل، أي تتابعه في الأعمال التي لا تبطل الصلاة. والعلماء رحمهم الله ذكروا لذلك مثالا، قالوا كأن يقوم الإمام إلى خامسة في الرباعية، أو إلى رابعة في الثلاثية، أو إلى ثالثة في الثنائية. فإذا قام إلى زائدة وأنت أدركته من أول الصلاة، فهذه الزائدة وأنت تعلم أنها زائدة لا يجوز لك أن تتابعه، لأن الزيادة في عدد الصلاة يبطلها. فإذا قام إلى خامسة تنبهه، فإن لم يعد تمكث محلك حتى يأتي إلى التسليم وتسلم معه، حتى يأتي إلى التسليم وتسلم معه، لا تتابعه. وذهب أهل العلم إلى أنك تتابعه حتى ولو قام إلى زائدة، وهذا غير وجيه، هذا غير وجيه. ظاهر النصوص تدل على أنه إنما يجب متابعة الإمام فيما لا يفضل، والقيام إلى زائدة مع العلم يفضل، القيام إلى زائدة مع العلم يفضل، فلا تتابع الإمام في الزيادة. والأصل في المتابعة الحديث السابق، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي في حال كونه إماما. ومن قام إلى زائدة ليس إماما لك، لأنك إنما جئت تصلي الظهر مثلا أربعة، أو إنما جئت تصلي العصر أربعة، فكيف تتابعه في خامسة وليس إمامك في هذه الخامسة؟ وعليه فلا يتابع الإمام فيما يفصل الصلاة. قال ولا يأم الرجل قوما هم له كارهون. أقول جاء هذا صريحا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط، وإمام قوم وهم له كارهون. قال ويصلي بهم صلاة أخفهم. نعم، هذه السنة أن الإمام لا يطيل الصلاة إذا صلى بالناس، إلا إذا علم أن المأمومين يطيقون القيام ويطلبونه. أما الدليل على أن الإمام يخف الصلاة ولا يطيل إذا صلى بالناس، فهو حديث معاذ الذي ذكرناه أمس، لما صلى بأهل حيه وأطال بهم الصلاة، فترك الصلاة خلفه ذاك الشاب، وجاء الشاب للرسول عليه الصلاة والسلام وذكر له حال معاذ، فلما جاء معاذ قال له الرسول أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا صليت بالناس فأخف بهم، اقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم. فالإمام إذا صلى بالناس تكون صلاته بمقدار هذه الصور، بمقدار هذه الصور، والشمس ضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة ويطيل. قال العلماء وجه ذلك أنه علم صلى الله عليه وسلم حال من خلفه، وأنهم كانوا يرضون ويطلبون مثل هذه الإطاقة الصلاة ويطيقونها. ولذا قالوا إذا كان الإمام يعلم أن من خلفه يطيقون القيام ويطلبونه فيطيق كما كان الرسول يطيق بالصحابة، وإلا فإن الأصل في الإمام العام أن يكون خفيف الصلاة. وليس معنى خفة الصلاة أن يقرها كنقر الغراب، إنما معنى خفة الصلاة أن لا يزيد عن مقدار هذه السور، أن لا يزيد عن مقدار هذه السور. والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك. وقد جاء في الحديث تعليل هذا لأن الإمام قد يكون خلفه المريض وصاحب الحاجة والمشغول، بل ثبت في السنة أن الرسول يدخل بالصلاة يريد أن يطيل فيحس بالأمر أو يشعر بالأمر فيقصر. مرة دخل في الصلاة يريد أن يطيل فأخف الصلاة، فقالوا يا رسول الله لماذا خفت؟ وهذا دليل أنهم كانوا يطلبون الإطالة. لماذا خفيت الصلاة؟ قال سمعت بكاء الطفل فخشيت على أمه أو خففتها من أجل أمه صلى الله عليه وسلم، أم الولد الطفل الصغير. قال ويقدم السلطان ورب المنزل. أقول نعم، هذه سنة أن الرجل إذا كان عند الرجل في بيته أو في سلطانه فالمقدم صاحب البيت وصاحب السلطان، إلا أن يأذن. وقد جاء هذا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم الرجل في سلطانه أو تكريمته إلا أن يأذن. قال والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، أي يقدم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. يقدم الأقرأ يعني لكتاب الله، ثم الأعلم يعني الأعلم بالسنة، ثم الأسن يعني أكبرهم سنا. وقد جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما أو في رواية سنا فأكبرهم سنا. وفي الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم أحدكما ويؤمكما أكبركما. قال العلماء هذا محله عند استواء القوم في العلم في حفظ القرآن وفي العلم بالسنة. قال وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به. هذا الأصل، هذا هو الأصل، وتدل عليه أمور كثيرة أن صلاة الإمام إذا اختلت إنما تبطل صلاته ولا تبطل صلاة المأمومين، فمثلا ذكروا أن عمر بن الخطاب لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي أكمل بالناس الصلاة من عبد الرحمن بن عوف، أكمل بالناس الصلاة عبد الرحمن بن عوف، وهذا بإجماع أفرجه، وأكمل الصلاة عبد الرحمن بن عوف. مرة صلى عمر بن الخطاب، وهذا ثابت سنة صحيح أن عمر بن الخطاب صلى بالناس صلاة الفجر، ثم بعد الصلاة رأوا جالس يضحك فقالوا له اشرب ماذا حصل؟ فقال احتلمت البارحة ولم أذكر حتى انتهيت من الصلاة، يعني قام صلى بهم بس انه اتوضا، ما قال لهم عيدوا الصلاة، هو قام عاد الصلاة لكن هم ما عادوا الصلاة بإصرار واتفاق الكل. فدل ذلك أن ما يقرأ في الصلاة يبطل صلاة الإمام لا يؤثر على المأمومين، لا يؤثر على المأمومين. بل ذكروا أيضا قضية أخرى، قالوا مثلا لو الإمام أثناء الصلاة قرأ طارئ أحوجه إلى الجلوس، هو يجلس ومن خلفه يقومون ولا يجلسون. قالوا محل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، قالوا محله إذا بدأ بالصلاة جالسا، لأنه ثبت أن أبا بكر الصديق صلى بالصحابة قائما لما مرض الرسول، ثم خف الرسول من المرض فخرج فسبح الصحابة، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وقف في محله وجلس، فصار إماما، فصار أبو بكر يأتم بصلاة الرسول والناس يأتمون بصلاة أبي بكر. قالوا فهذا دليل على أنه لو طرأ طارئ لجلوس الإمام أثناء الصلاة فلا يلزم أن يجلس المأموم. الحاصل مثل ما قال المصنف أن إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به، كان ذلك عليه لا على المؤتمين به. قال وموقفهم خلفه إلا الواحد عن يمينه. أقول هذا هو الثابت في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس إماما كان يقف هو متقدما عليهم وهم خلفهم إلا إذا صلى معه شخص واحد فإنه يكون عن يمينه، كما في حديث عبد الله بن عباس قال بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت خالتي ميمونة، فلما جاء الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق فتوضأ به على أحسن وضوء ثم قام يصلي، قال فقمت وتوضأت ووقفت عن يساري، قال فأخذ بإذني وأدارني من خلفه وأوقفني عن يميني صلى الله عليه وسلم أخذ بإذن ابن عباس وأوقفه عن يميني. قال العلماء فهو دليل على أن موقف المأموم إذا كان بمفرده مع الإمام أن يكون عن يمينه. هل يكون على عن يمينه مشامكا له أو متأخرا شيئا عنه؟ الذي يظهر من هذا الحديث أنه يقف مشامكا له على درجة واحدة ولا يتأخر، هذا الذي يظهر من هذا الحديث ونبه عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. طبعا هذا الحديث كمان فيه فائدة لدرس الأمس أن الحركة شو أخذ إذنه وأداره وجابه عن يمين وحركه وجابه من اليسار إلى اليمين، أن الحركة إذا كانت لحاجة في الصلاة لا تؤثر فيها. قال وإمامة النساء وسط الصف، أي تقف إمامة النساء وسط الصف، لثبوت هذا عن عائشة رضي الله عنها فإنها أمت مرة بالنساء في بيتها أو في محل ووقفت في وسطهن، وهذا ثابت بأسانيد صحيحة عن السيدة عائشة. أنا أقول صحيحة صحيحة، ترى ما أقصد الصحة الاصطلاحية اللي هي الصحة الصحية حسن، قد يكون صحيح ومرادي أنه ثابت يعني بمجموع طرق أو حسن لغيره، عرفتم؟ أقصد بالصحيح يعني ثابت. نعم، لما يجي واحد يقول لي الصحيح قد يصير هذا كلام. قال ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. أقول على هذا الترتيب كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى خالته أسماء بنت أم أنس، ها بنت من؟ قول أنا أسماء، لا أسماء مو أسماء بنت أمين، ها بنت من؟ أتذكرها بعد شوية. أم أنس اسمها أسماء، جاء إليها في البيت صلى الله عليه وسلم، هذه خالته بالرضاعة، قيل أنها خالته بالرضاعة وقيل أنها عمته، وكان لا ينام في بيت امرأة إلا في بيتها، فقد كان محرما لها صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك النووي في تهذيب الأسماء واللغات أنها كانت خالة له بالرضاعة، خالة له بالرضاعة، فكان يأتي إلى بيتها في ذات مرة، جاء إلى بيتها فصلى في البيت فوقف هو إماما ووقف خلفه أنس ووقف خلفه خلف أنس أمه، وقفت أم أنس، فدل ذلك على أن الموقف في الصلاة جماعة يكون الإمام ثم خلفه الرجال، فإن كان في صبيان الرجال ومعهم أيضا الصبيان ثم النساء، فإن كان صبيان ونساء فقط الإمام ثم الصبيان ثم النساء كما دل عليه هذا الحديث وهو في البخاري. قال والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، والأحق بالصف الأول أولي الأحلام والنهى، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ليليني أولي الأحلام والنهى، أنه قال ليليني أولي الأحلام والنهى. والمراد بأولي الأحلام أي أهل العقول، أهل العقول والمعرفة والحكمة. ولا شك أن كونهم خلف الإمام، كونهم خلف الإمام له فوائد وحكم كثيرة، منها أنهم أدعى لتنبيه الإمام إذا ما أخطأ، ومنها أنهم أدعى لإكمال الصلاة إذا ما حصل طارئ منع الإمام من أن يكمل الصلاة، ومنها أنهم أدعى إلى حسن التفقه في هيئة الإمام ونقل ذلك إلى الناس، ونقل ذلك إلى الناس. سؤال: لو تقدم طفل صبي وجاء ووقف في الصف الأول هل يؤخر؟ هل يؤخر؟ نقول ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يؤخر الصبيان حتى ولو تقدم، ويذكر حديث الرسول ليليني أولي الأحلام والنهى، وراوي الحديث أدرى بمرويه، وفهمه مقدم على فهم غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطفل أو الصبي إذا سبق إلى الصف فإنه لا يؤخر، ولكن الأول أولى في فهم الحديث، والله أعلم. طبعا يؤخر برفق وبحكمة وبنوع من المسايسة، لأن الطفل إذا أخرته قد ينكسر خاطره. أبي بن كعب أخرهم وشرح لهم، أبي بن كعب شرح للأطفال الصبيان الذين أخرهم، قال أما إني أخرتكم لأني سمعت رسول الله يقول كذا وكذا وكذا، شرح لهم، أداهم الدليل وعلمهم وطابت نفوسهم. مو يأتي واحد يرى طفل يعني تقدم أو صبي تقدم في الصف يقوم يزعج عليه وينفر في وجهه ويطرده، لا ما يصير زي كذا، ينبغي الرفق. قال الرسول يا عائشة ما كان رفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. نحن وإن قدمنا أن المراد أن يتقدم أولو الأحلام والنهى ويؤخر الصبيان، وقلنا هذا هو المراد بالحديث، لكن مو معنى هذا أن لا نترفق بالصبيان وأن نشد له، إنما يكون هذا بنوع من الرفق والمسايسة والحكمة والملاينة والملاطفة. أبي بن كعب راوي الحديث أخر الصبيان وأخبرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تطير نفوسهم. ها؟ كيف؟ ما يضر، لكن يعني إن تقدم أولي الأحلام ترى أولى. الصف قال الرسول ليليني يشمل هذا الصف الأول كله، صح أول ما يتبادر إلى الذهن من هم خلف الإمام، لكن يشمل هذا الصف الأول كله. هنا قال وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. أقول نعم، هذه كلها من السنن الثابتة، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث إذا وقف في موقفه في الإمامة لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يتلفت ويقول استووا صفوفكم، وكان ينظر إليهم ويسويهم كتسوية السهم، شفت الرمح كيف يطلب فيه التسوية، وكان يسويهم كتسوية القداح، القداح يعني الرمح، الأرماح الصغيرة، السهم الصغير، هذا اسمه قدح. فكان يساوي صفوفهم كتسوية السهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم وقد تعلموا هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كان عمر لا يدخل في الصلاة حتى يأتيه فلان ابن عباس وغيره ممن كلفهم بأن يمشوا بين الصفوف يساووها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة والخطاب للأمة لماذا لا تساوون صفوفكم خلفي كما تساوي الملائكة صفوفها؟ إذا تثبت الصف سنة. أيضا من السنة في الصف أن لا تكون هناك فرج وخلل بين الصف وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفذ من بين فرج الصف، والصحابة من شدة امتثالهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يلزق قدمه بقدم أخيه وكتفه بكتف أخيه وركبته بركبة أخيه. قال العلماء هذا لا يتيسر في حال القيام. وفهم هذا الحديث أن المراد به أن الناس كانوا يساوون صفوفهم ويلزقون أقدامهم في حال القيام، فإذا ركعوا حرصوا أن إيش؟ أن تكون الكتف بالكتف لاصقة، فإذا سجدوا حرصوا أن تكون الركبة بالركبة لاصقة. فكأن المراد بيان أنهم كانوا يحافظون على التقارب وعدم ترك الفرج في جميع أحوال الصلاة من قيام وركوع وسجود. أما من فهم هذا الحديث على أن المراد به فقط في حال القيام فإنه استشكله، فقال كيف يلزقون أكتافهم بأكتاف بعض وركابهم بركب بعض إلى آخره. هذا لا يتيسر، فإن الناس لا تساوون في الطول. القصير إذا وقف جنب الطويل لا تكون ركبته بركبته ولا يكون كتفه بكتفه، فكيف يكون المراد؟ أما إذا فهمت الحديث على هذا الأساس أن المراد به في جميع هيئات الصلاة من قيام وركوع وسجود، فيكون في حال القيام عدم ترك الفرج والخلل بين الصف بإلزاق القدم بالقدم، في الركوع بإلزاق الكتف بالكتف، في السجود بإلزاق الركبة بالركبة، فإنك ترى أن لفظ الحديث انطبق وأن معنى الالتزاق والمقاربة حصل في الصلاة في جميع مواضعها من قيام وركوع وسجود. وكانوا يبادرون إلى هذا مبادرة شديدة، وهذا الحقيقة هذا الالتصاق والقرب يحقق بإذن الله معنى التقارب والمحبة في القلوب. لأن الإنسان قد يكون في نفسه كبر وأنفة، قد يكون في نفسه تعالي، فإذا ما وقف في الصف ولقي غيره يقف لصيقا به يلصق قدمه بقدمه وكتفه بكتفه وركبته بركبته بحسب أحوال الصلاة، فإن هذا الأمر يجعل في نوع من التقارب. فإن الألفة في الظاهر إيش؟ تجر إلى ألفة في الباطن، والتقارب في الظاهر يجر إلى ألفة في الباطن وتهادوا تحابوا. فإذا كانت الهدية وهي أمر ظاهر تجيب تأتي بالمحبة، هذا إشارة إلى الترابط بين الظاهر وبين الباطن. طيب، السنة الثالثة في الصف إتمام الصف. ذكرنا الآن سنتين، السنة الأولى التسوية، السنة الثانية عدم ترك الخلل في الصف، السنة الثالثة إتمام الصف. إتمام الصف بمعنى أنك إذا وجدت فرجة في الصف الأول تتقدم إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وكان يحث الصحابة رضوان الله عليهم على المبادرة إلى وصل الصفوف وعدم ترك فرج. بقي تنبيه أخير أن هذه السنة الثانية ذكرناها وهي الإلزاق، نقول الأصل المطلوب عدم ترك فرج. فلو حصل عدم ترك فرج بدون هذا الإلزاق خلاص ما في مشكلة. بمعنى أبغاكم تفهموا نقطة هنا علمية، السنة هو عدم ترك فرج، هو عدم ترك فرج هذا المطلوب. فإن حصلت هذه السنة بدون الإلزاق لا حرج، وإن كانت ما تحصل إلا بالإلزاق إيش جاز الإلزاق، وكان من بل كان عندها من السنة، كان عندها من السنة، وهو سنة تقريرية. سنة يعني الرسول لم يأمر بإلزاق الكعب بالكعب والمنكر بالمنكر، لا، الرسول أمر بعدم ترك فرج. فلو وقفنا في صف وكنا متقاربين بحيث أنه ما حصل فرج بدون إلزاق خلاص أدينا السنة، أدينا السنة. فإن فعلنا الإلزاق فهذا سنة تقريرية، فهذا خير وأحسن. إن ما حصل الإلزاق لكن حصلت المقاربة فقد حصلت السنة، لأن هذا هو المقصود. ملاحظين في الفكرة؟ ولذا نحن نقول من السنة المقاربة في الصف بحيث لا تكون هناك خلل، بحيث لا يكون هناك خلل بين المصلين في الصف. فإن حصل هذا بدون إلزاق كعب بكعب أو منكب بمنكب أو ركبة بركبة بحسب هيئات الصلاة فهذا هو المقصود، عدم ترك خلل في الصلاة، وإلا فعلنا مثل ما فعل الصحابة من المبالغة في تحصيل هذه السنة، في تحصيل هذه السنة. لاحظتم هذا الكلام؟ طيب، باب سجود السهو. المصنف رحمه الله تعالى باب سجود السهو وهو سجدتان قبل التسليم او بعده، وباحرام وتشهد وتلبسه، ويشرع بترك مزنون للزياده ولو ركعه سهوا، وللشك في العدد، واذا سجد الامام تابعه المهتم. سجود السهو الاحاديث التي وردت فيه كثيرا، منها أحاديث ذكرت أن الرسول سهى وسجد بعد السلام، ومنها أحاديث ذكرت أن الرسول سهى وسجد قبل السلام، ومنها أحاديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت السهو قبل السلام وذكرت السهو بعد السلام. من ذلك حديث ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد السلام. من ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليطرح الشك واليقين وليسجد سجدتين قبل السلام. من ذلك حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لعل الأخين أورد اللفظ. نعم، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد السلام. من ذلك حديث ذو اليدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر أو الظهر ركعتين وخلص من الصلاة وقام عند المنبر وشبك أصابعه وكذا سوى، زي اللي قلبه مشغول كالمغاضب. كان في الصحابة رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. فقال بلى، بعض ذلك كان يا رسول الله فقد صليت بنا آنفا ركعتين. فالتفت الرسول إلى الصحابة قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فالتفت الرسول إلى القبلة وكبر وصلى ركعتين واتشهد وسلم، ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. هذا الحديث يعني من فوائده أن سجود السهو في مثل هذه الحالة يكون بعد السلام. حديث ذو اليدين خلاص. فهذه الأحاديث الأئمة لما نظروا فيها اختلفوا، منهم من قال السهو يكون قبل السلام يسجد له قبل السلام، ومنهم من قال السهو يسجد له بعد السلام، ومنهم من قال يجوز سجود السهو قبل السلام وبعد السلام. لكن على المسلم أن يتحرى المواضع التي سجد فيها الرسول قبل السلام فيسجد فيها قبل السلام، والمواضع التي سجد فيها الرسول بعد السلام فيسجد فيها بعد السلام، وما عدا ذلك يجوز أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. وأنا تيسر لي ضبط هذه المسألة بالتالي، بعد التأمل في أحاديث الباب كله ضبطت المسألة في موضع سجود السهو بالتالي. قلت لكل سهو سجدتان بعد السلام، اللي هو حديث ثوبان، لكل سهو سجدتان بعد السلام، إلا في موضعين. الموضع الأول إذا قام من التشهد الأوسط ولم يجلس له حتى استتم قائما فإنه يتم الصلاة ويشهد سجدتين للسهو قبل السلام، نثبت هذا في حديث. الموضع الثاني إذا شك ولم يترجح لديه شيء، شك ولم يترجح لديه شيء، فإنه يطرح الشك ويبني عن اليقين ويشهد سجدتين قبله، وما عدا هذا يسجد فيه للسهو بعد السلام. أفرض واحد ما سوى كذا سجد قبل السلام، نقول له عملك صحيح، ما عندنا دليل يعين انه لابد ان يكون سجودك للسهو بعد السلام. لا، لأنه ما مجيء هذا العموم إلا أن النصوص فيها ما يفهم هذا وهذا الذي فهمه أهل العلم. فإن فعلت ما ذكرناه لك من الضابط إن شاء الله صحيح، وإن سجدت لسه قبل السلام أو بعد السلام أيضا فالأمر واسع، الأمر واسع. لكن الذي يظهر لي أنا من النصوص أنها ممكن أن تضبط الباب بهذه الطريقة، فقل لكل سهو سجدتان بعد السلام إلا في موضعين. الموضع الأول إذا قام من التشهد الأوسط ولم يجلس فإنه يسجد للسهو بعد قبل السلام. الموضع الثاني إذا شك ولم يترجح لديه شيء فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويسجد قبل السلام. وهذا يفيدكم أن الشك له حالان. الحالة الأول شك لا يترجح لك فيه شيء، هنا تطرح الشك وتبني على اليقين وتسجد قبل السلام. الحالة الثانية شك لكن يترجح لديك فيه شيء فتسجد له بعد، وهو الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود. فإن الرسول غاير بين نوعي الشك. في حديث أبي سعيد الخدري يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك ويبني على اليقين. في حديث ابن مسعود يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد بعد السلام. فدل ذلك أن حالة الشك المذكورة في حديث عبد الله بن مسعود غير حالة الشك المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري. الشك في حديث أبي سعيد الخدري شك لا ترجح فيه لك شيء، الشك في حديث عبد الله بن مسعود يترجح فيه لك شيء. أنت شاكك لكن أغلب ظنك أنك صليت ثلاث مو اثنين، هنا تبني عن الثلاث وتكمل ثلاثك وتسجد بعد السلام خلاص. قال المصنف هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل. أقول ترى لم يأتي دليل على أن لسجود السهو تشهد، إنما أنت إذا سجدت للسهو قبل السلام فإنك بعد التشهد الأخير تقول الله أكبر وهذا التحريم وتسجد للسهو السجدتين ثم تسلم. وإذا سجدت للسهو بعد السلام فإنك تقول الله أكبر وتسجد السجدتين وتسلم، لا تشهد. لم يأتي التشهد في حديث، لم يأتي التشهد في حديث إلا إذا كان التشهد لنفس الصلاة خلاص. قال ويشرع لترك مسنون، سجود السهو يشرع لكل سهو في الصلاة سواء كان لترك مستحب أو لترك واجب أو لترك فرض. الفرق بينها أنك في ترك الركن لابد أن تعيد الركن، الركعة هذه التي فات منها الركن مع سجود السهو. أما في ترك الواجب أو المسنون لا يلزمك الإعادة وتجبره بسجدتي السهو. طب ما الدليل على أنه يشمل حتى المسنون سهوا، ترك المسنون سهوا؟ أقول عموم حديث ثوبان، فإنه قال عليه الصلاة والسلام لكل سهو وكل من ألفاظ العموم، فيشمل ما كان في الصلاة من باب المستحبات أو ما كان من باب الواجبات أو ما كان من باب الأركان. قال وللزيادة ولو رفع سهوا وللشك في العدد، هذا مفهوم من الأحاديث السابقة. فإن سبب الشك ترى أسف سبب السهو ترى يكون زيادة، ترى يكون نقص، ترى يكون شك خلاص. وقد جاء في الحديث حديث ثوبان في رواية سجود السهو لكل سهو سجدتان بعد السلام من زيادة أو نقص، من زيادة أو نقص. بعض العلماء ضبط السهو بضابط آخر، قال ما كان من السهو في الزيادة يكون بعد السلام وما كان من السهو في النقص يكون قبل السلام، وهذا ترى غير ضابط. البقاء على دلالة عموم حديث ثوبان واستعماله هو الأفضل، أو أن تقول في كل الأمور قبل السلام بعد السلام جائز، ولا تجعل هذا الضابط قضية الزيادة أو النقص. قال وإذا سجد الإمام تابعه المؤتمن، والجواب نعم. إذا سجد مو الجواب نعم، نقول الشرح نعم، إذا سجد الإمام تابعه المؤتمن. على هذا حال الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا حال الصحابة مع التابعين. هكذا إذا سجد الإمام فإن الإمام إذا سجد الإمام فإن الإمام يتلزم متابعة فعل المأموم أنت يتابعه حتى ولو لم يسهى المأموم. فإذا سهى المأموم أقول إذا سهى المأموم في واجب أو في مستحب فإنه يحمله عنه الإمام، يحمله عنه الإمام. وقد جاء في حديث ليس على من صلى خلف الإمام سهو، ولكنه حديث ضعيف بسنده راو يقال له خارجة ابن مصعب وهو ضعيف، وهو ضعيف. نعم، باب قضاء الفوائد. قال إذا كان الشرط عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى. نقول نعم، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن المصلي أن المسلم إذا ترك صلاة عمدا سهوا كسلا أو تهاونا فإنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. وقد جاء في الحديث أن رجلا جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي تفلتت، يعني ماتت فجأة وقد نذرت نذرا أقضيها عنها. قال أفرأيت لو كان على أمك دينا أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فإذا كان هذا فيما أوجبه المرء على نفسه فما أوجبه الله عليك ابتداء من باب أولى. ولذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من ترك صلاة عمدا يلزمه قضاؤه، يلزمه قضاؤه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك صلاة عمدا لا يلزمه قضاؤها لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا فأفاد هذا الحديث أن الذي يؤمر بقضائه مما فاته من الصلوات ما تركه نسيانا أو بسبب النوم. فأفهم يعني مفهوم المخالفة أن ما تركه على غير هذه الصفة لا يلزمه القضاء، ولكن العلماء ردوا على هذا الاستدلال وقالوا هذا استدلال بالمفهوم في مقابلة المنصوص، والمنصوص مقدم على المفهوم. ولأن ترك الواجبات اللازمة كترك الدين كما شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم، والدين يلزم قضاءه حتى وإن فات وقت سداده إذا اتفق على وقت سداده. ثم قال وإن كان لعذر فليس بقضاء. هذا الصحيح أن من ترك الصلاة لنوم أو لنسيان فوقت أدائه لها وليس قضاء، وقت أدائه لها حينما يذكرها، حينما يذكرها فهذا ليس بقضاء، بل أداء في وقت زوال العذر. إلا صلاة العيد ففي ثانية. وقت صلاة العيد كما سيأتي إن شاء الله يبدأ من أول وقت الضحى من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، إلى قبيل الزوال، هذا وقت صلاة العيد. فلو أن الناس لم يعلموا أن اليوم عيد إلا بعد الزوال، لم يعلموا أن اليوم عيد إلا بعد الزوال أصفروا هذا اليوم وصلوا العيد من الغد، فهنا مع العذر إلا أن صلاتهم في الغد تعتبر قضاء، هنا مع العذر إلا أن صلاة الغد تعتبر قضاء. هذا معنى كلام المصلي. يلا اللي بعده. قال الله سبحانه وعلى من قطرها أساس مخطى رقاقا له وأجنسك حال المخطتين ونظم له التفكير والتطير والتجمل والتنوه من الإمام ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها وهي التفكير والتفكير. صلاة العيد فتجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. أما المكلف فقد ذكرنا لكم في الأمس أنه المسلم العاقل البالغ. فالجمعة تجب على كل مسلم عاقل بالغ. طيب لو كان امرأة، طيب لو كان مسافر، طيب لو كان مملوك، طيب لو كان مريض، فنقول لكم نعم. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو مسافر أو مريض. الجمعة تجب على كل مسلم إلا هؤلاء الأربعة. فالجمعة لا تجب عليهم. من هم؟ عبد المملوك أو امرأة أو مسافر أو مريض. أعيد، قال صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة: عبد المملوك أو امرأة أو مسافر أو مريض. وثبت في الحديث أنه قال لا جمعة على مسافر، أنه قال لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر. إذن هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ما عدا هؤلاء تجب عليهم صلاة الجمعة. الإنسان يكون مسافر برا ما يلزم يصلي الجمعة، يصلي مكانها الظهر ما تلزم. المرأة ما يلزمها تصلي الجمعة، يصلي الظهر، لكن إن حضرت الجمعة أجزأتها عن الظهر. والعبد ما يلزم الجمعة، لكن إن حضر الجمعة أجزأته عن الظهر. وهكذا المريض، وهكذا نعم، قلنا العبد المملوك أو المرأة أو المسافر أو المريض. فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة، يصلوا مكانها الظهر، فإن حضروا الجمعة أجزأتهم عن الظهر. قال وهي كسائر الصلوات، أي هي فيما يطلق فيها من طهارة، من ركوع، من سجود، من قراءة، من أركان، هي كسائر الصلوات. والدليل على هذا أنه هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تختلف عن الصلوات إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. المصنف قال مشروعية، هرب من أن يقول واجبة ولا ما هي واجبة، قال بشرة فتر ما جاء. والصحيح أن خطبتي الجمعة شرط في الجمعة، لا تكون صلاة الجمعة جمعة إلا بخطبتين. لو واحد قال أي إحنا نصلي الجمعة ما خطبوا صلوا ركعتين وبس ما صارت جمعة، عشان تصير جمعة لابد من خطبتين، فهي شرط في صلاة الجمعة. هل ثبت أن الرسول صلى جمعة بغير خطبتين؟ ها؟ ما صلى. فما تكون صلاة الجمعة صلاة جمعة إلا إذا صلى، إلا إذا حصل خطبتين قبل الجمعة. طب لو فرغنا ناس كانوا في مسجد اجتمعوا ما جاء إمام خطب، قالوا يلا قمنا فلان صليها، فلان صلاها ركعتين، ما تنحط الجمعة، لأن شرط الجمعة حتكون جمعة أن يخطب بهم خطبتين، فخطبتي الجمعة قرض لقيام الصلاة لا لحصول أجر الجمعة لك وإجراء جمعتك. بمعنى أنك لو لم تدرك الخطبتين وأدركت ركعة لك من الصلاة أنت صلاة الجمعة ضف لها ركعة وانتهت، لكن الخطبتين شرط لإقامة صلاة جمعة، ما هي شرط لصلاة الجمعة. عرفت الفرق بين الاثنين؟ لو قلنا إنها شرط لصلاة معناته لو فاتتك الخطبتين فاتتك الجمعة، فإنما تصلي ظهرا أربع ركعات. لكن احنا نقول لا، خطبتي الجمعة شرط لإقامة صلاة الجمعة، ولا تكون صلاة الجمعة صلاة جمعة إلا إذا خطبتم خطبتين في ذات الوقت فيها بنية الجمعة إلى آخره على الصفة المعروف. فهمين؟ يعني أفرضوا يحصل أحيانا ناس اجتمعوا يوم الجمعة وما جاء إمام وما كان واحد يحكم، هاي يصلوا صلوا قام واحد قام يصلي قام صلى لهم ركعتين، نقول هذه ما هي صلاة جمعة، عليهم كلهم يصلوا الظهر، كلهم يصلوا الظهر. طيب ما جاء إمام نقيمها ظهر، نقول لا ما جاء إمام في المسجد يخطبكم أخرج روح دور مساجد ثانية، لا تقيموا صلاة الظهر في المسجد. اليوم في هذا الوقت الصلاة الظاهرة في المساجد صلاة جمعة. ما فاتتكم صلاة الجمعة في هذا المسجد تروحوا في المسجد الثاني، لا تقيموا صلاة ظهر في المسجد. فاتتكم الجمعة في المساجد تروحوا تصلوا في ذاك في صلاة الظهر. ملاحظين؟ ليش؟ نقول لأن الرسول والصحابة ما صلوا في هذا الوقت في هذا اليوم إلا صلاة جمعة. فكيف يقيموا صلاة ظهر ظاهرة في المسجد ظاهر بأربع ركعات؟ وهذا قد يكون سبب لإحداث فتنة ومشاكل أثناء الصلاة. قد يأتي ناس ويدوروا جمعة يشوفوا الصلاة يحسبوا أن هذول صلوا الجمعة ويصلوا وراهم، فلقوم يصلوا فتصير لا لا خلاص ما في عندك الجمعة روح دور في المسجد الثاني، ما في عندك المسجد الثاني روح البيت صلي الظهر. إذن خطبتي الجمعة شرط لإقامة صلاة جمعة، لكنها ليست بشرط في صلاتك أنت حتى تكون صلاتك أنت صلاة جمعة. بمعنى لو فاتتك الخطبتان وما أدركت إلا الركعتين، أو أدركت ركعة من الصلاة، أو فاتتك خطبة وأدركت خطبة، فإن الجمعة لك محسوبة، لك أجر صلاة جمعة وتجزئك عن الظهر وانتهى الكلام. فهمتم؟ إذا نحن نفرق بين الخطبتين لإقامة صلاة الجمعة وبين ووضع في أهله ومشى إلى المسجد وصلنا ما قدر له حتى يخرج الإمام قدر له ما بين الجمعتين، قدر له ما بين الجمعتين. هذا حديث أحاديث أخرى من السمعنا تدل على هذا السنة. فيسن أولا التفكير، واختلف التفكير متى يكون، والذي جرى عليه أن أكثر السلف أن التفكير يكون من أول اليوم من بعد طلوع الشمس. كان يفكر من أول اليوم من بعد طلوع الشمس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التفكير هو الساعة التي قبيل الزواج، الساعة التي قبيل الزواج. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع على التفكير في حديث صلى من راح يوم الجمعة الساعة الأولى فكأنما قدم بلد، ومن راح الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن راح الساعة الثالثة فكأنما قدم شاة، ومن راح الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح الساعة الخامسة فكأنما قدم قيس. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام رفعت أصل، ودخلت الملائكة لتستمعه كما قال صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم فهم هذا الحديث على أن المراد في التفكير في أول النهار، من أول النهار في الساعة الأولى، لأن الثاني أخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صار يوم الجمعة في 12 ساعة. وذكر أهل اللغة أن العرب كانوا يقدمون ساعات اليوم في النهار إلى 19 إلى 19 ساعة. فالأولى الفجر، الثانية الشروق، الثالثة الضحى، الرابعة كذا، الخامسة نحو أسماء اثنين وحدة الأصيل والغروب وإلى آخره 12 ساعة. والساعة هنا المراد بها المدة الزمنية، وليس الساعة التي نعرفها بتحديد الدقائق والثواني، إنما الساعة مدة زمنية. فالفصول بصير بحساب أنا كل ساعة ونص أو ساعتين، وقد تقول بصير بحساب أنا كل ساعة نص ساعة ربع ساعة سمى ساعة. فمثلا ساعة الصبح تشتمل على 3 ساعات بحسابه، ووقت الليل تشتمل على 5 أو 6 ساعات. ويختلف هذا من مكان إلى مكان. فهمتم هذا الكلام؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد من أول النهار في هذه الساعة، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد هو الخروج قبل خروج الإمام بقليل، قبل خروج الإمام بقليل. فمثلا لو احنا عرفنا أن الإمام يخرج مثلا الساعة 12، فلو رحنا من الساعة 11:30 أو 11:10 شملنا معنى التفكير، شملنا معنى التفكير. أو كان الإمام مثلا يخرج في الساعة 11 قبل الزوال مثلا، فرحنا احنا من الساعة 10 شملنا وقت التفكير. وعلى هذا تفسير المالكية لهذا الحديث، يفسر الحديث بهذا المعنى أنها المراد مدة تكون قبل خروج الإمام بيسير، وليس المراد من أول أنها. وكلامهم هذا يساعده أن وقت الجمعة هو وقت الضحى في بدايته، فلو كان الإمام يخرج في مثلا قبل الزوال الساعة 11 كذا ما تحصلت 5 ساعات كما كان التقسيم عند العرب، ما تحصلت 5 ساعات كما كان التقسيم عند العرب، مما يعين المعنى الذي ذكره المالكية. ولكن قد يقال أن ما جاء في هذا الحديث من ذكر الفضل هو بحسب الغالب، والأصل أن الإمام يخرج عند الزوال على وقت صلاة الظهر، فتحصل هذه 5 ساعات بحسب الغالب. فإن كان على غير الغالب احتسب الله الأجر برحمته وبفضله كما يشاء بعلمه سبحانه وتعالى. خلاص الذين بعد 10 دقائق. خلاص طيب، آخر مسألة. قال ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها. أقول إذا أدرك الإنسان ركعة من صلاة الجمعة أدرك صلاة الجمعة، كما ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول في الآثار عن السلف رضوان الله عليهم عن ابن مسعود وعن غيره، أن من أدرك الجمعة من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. ومن لم يدرك ركعة ما أدرك ركعة، أدركت الإمام في التشهد، أدركت الإمام بعد الركوع، فإنك في هذه الحالة لم تدرك ركعة. فعليك أن تصليها كم؟ 4 ركعات. ثم قال وهي في يوم العيد رخصة، يعني لمن صلى صلاة العيد، صلاة الجمعة لمن صلى صلاة العيد رخصة، اللي يصلي صلاة العيد هو برخصة، إن حد يصلي صلاة الجمعة ولا يصلي في البيت ظهر. ما في زين يقول بعض الناس أن يوم العيد إذا اجتمع مع الجمعة يصلي صلاة العيد يسقط عنه الجمعة والظهر، لا هذا خطأ، هذا كلام غير صحيح. الصحيح أن من صلى صلاة العيد وصلاة الجمعة في حقه رخصة، فإن شاء صلاها وإن شاء صلى في البيت 4 صلاة الظهر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا أستاذ عبد الشبك يقول السائل هل الطفل الذي لم يبلغ 7 سنوات يقطع الصلاة إذا وقف فيه؟ الذي يستحب للصلاة ولكن لا تصلى فيه الصلوات الخمس، لا تصلى فيه الصلوات الخمس، ولا يكون موقفا عاما لأداء الصلاة. فهذا المصلى لا يأخذ حكم المسجد، لا في تحية المسجد ولا في قضية اجتناب الحائط ولا في غيره. مثل أن يكون الإنسان في بيته معد غرفة أو جهة من البيت أنها مصلى له، فهذا المكان لا يأخذ حكم المسجد، فلا تمنع الحائض من المكث فيه، ولا يشترط ولا يلزمه أنه لا يجلس حتى يصلي فيه 2 ركعات، لأنه مصلى ليس بمسجد. أما المسجد فهو المكان الذي أعد لإقامة الصلوات الخمس على سبيل الدوام، أنه أوقف لأداء الصلاة على سبيل الدوام فتقام فيه الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة، دون صلاة الجمعة، فيسمى مسجد. وهذا يأخذ أحكام المسجد التي ذكرها أهل العلم من طلب تحية المسجد، من منع الحائض من المكث فيه إلى غير المكث فيه أو إلى غير ذلك. أما الجامع فهو مثل المسجد إلا أنه تقام فيه صلاة الجمعة، وما يفرض لأداء الصلاة في المدارس وفي الجامعات وفي الوزارات وفي المصانع هو في الغالب من باب المصليات وليس من باب المساجد، والله أعلم. أحسن الله عليكم. وهنا سائل أيضا عبر الشبكة يقول هل تجوز الصلاة وراء من يعتقد في الأولياء؟ الجواب إذا بلغ اعتقاده في الأولياء حد الكفر والشرك فهذا كافر مشرك، لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه. أما إذا بلغ اعتقاده بالأولياء إلى حد البدعة فهذا صاحب بدعة فاسق في اعتقاده ببدعته، فحكمه كحكم أهل الفسق الذين أشرنا إليهم أثناء المحاضرة، وهو أن الصلاة خلفه مكروهة، وأنه ينبغي على المسلم أن يبحث عن إمام سني تكون صلاته خلفه. فإن صلى خلف الفاسق البدعي أو غيره الذي لم يصل فسقه إلى حد الكفر صحت صلاته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهنا سائل تقول يوجد في النتائج الساكت المثلث الساتر بتفصل بين النساء والرجال، فهل للمرأة أن تصلي خلف الساتر مباشرة أو الأفضل لها الابتعاد عنه؟ أقول عموم الأحاديث منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء أواخرها وخير صفوف الرجال أوائلها، يقتضي أن المرأة كلما تأخرت في الصف كان أفضل حتى مع وجود الساتر، فالأفضل أن تكون متأخرة بحيث أنها لا تسمع حتى حسيس الرجال ولا يسمع الرجال حتى حسيسها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا سائل يقول ما حكم لبس المرأة في البنطلون عند النساء وإذا كان عليه بلوزة طويلة؟ أقول أهل العلم رحمهم الله منع المرأة من لبس البنطلون لكثرة تساهل النساء في لبسهم، فإن البنطلون تلبسه المرأة ويكون ضيقا يحجم عورتها فيجعلها بحكم الكاسية العارية، فإذا استطاعت المرأة أن تلبس البنطلون على طريقة لا يكون فيها إن شاء الله محظور من تجسيم العورة أو من تجسيدها أو من إشفافها ما تحتها أو من مشابهة الكفار، فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن تلبسه، وكذا تبتعد إن شاء الله عن مثل هذه المحاضير، أو يتغير الحكم لو أنها أسدلت قميصا أو بلوزة من أعلاه تغطي على محل أرداسها ومؤخرتها، وبالتالي لا تظهر منها هذه العورة المغلظة بهيئة مجسمة بسبب لبس البنطلون، فإذا كان الحال كذلك أرجو أن يكون الأمر أهون، ولكن عموما على المرأة أن تتجنب لبس البنطال مطلقا، لأن الحقيقة أغلب ما نشاهده من البناطيل فيها مثل هذه المحاضير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سأل نقول إمامة المرأة للرجل هل يكون من السنة المذكورة؟ نحن قلنا أن المرأة لا تأم الرجل، لم نقرر أن المرأة تأم الرجل، إنما قلنا جاء في الحديث أن أم ورقة استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل بيتها من خدم، وقد يكون فيهم رجل أو الطفل الصغير، فهذا تفعله في بيتها فقط مع أهل بيتها، بحيث أنها هي تكون الأقرأ والأحفظ، لأن أم ورقة كانت هي أقرأ من في البيت وهي أحفظ من في البيت. وليس معنى هذا الكلام أن نقول أن المرأة تأم الرجل، لا، الرجل هو الذي يأم المرأة، إنما المرأة إذا كان معها صبيان أو خادم صغير صبي أو عبد مملوك لا يحفظ وهي تحفظ، وأرادت أن تصلي جماعة بهم جاهز، أما أن تصلي هي بزوجها لا، زوجها هو الذي له القوامة وهو الذي يصلي بهم، والمرأة لا تصلي بالرجال مطلقا على هذه الصفة العامة، إنما فقط لما جاء صفته في حديث أم ورقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول إذا صلى الإمام عن يسار، إذا صلى المأموم عن يسار الإمام فهل تبطل الصلاة؟ لا دليل على أن الصلاة تبطل بصلاة المأموم عن يسار الإمام، إنما نقول أنه خالف السنة، ولو كانت الصلاة باطلة لأشار الرسول لابن عباس أن يستأنف الصلاة، ولكنه لما حوله من يساره إلى يمينه وجعله يبني على أول الصلاة، وقد كان في أول الصلاة ركن من أركانها وهو تكبيرة الإحرام، دل ذلك على أن صلاته لو حصلت عن يساره صحيحة، ولكنها خلاف السنة. أحسن الله إليكم. هنا يقول ما حكم ستر اليدين للمرأة في الصلاة، وهل هذا يدخل في حديث النهي عن استعمال الصماء؟ هذا السؤال مجمل مبهم، أنا أفصل أقول إذا كان مراد السائلة أنه هل يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الصماء وتشتمل الشمال الصماء، الجواب لا، إذ أن النهي عام يشمل الرجال ويشمل النساء. أما إذا كان مراد المرأة أن تسأل ما حكم ستر كفيها في الصلاة، فنقول المرأة بإجماع أهل العلم إذا صلت تكشف عن وجهها وكفيها ما لم يكن هناك رجال أجانب، فإن كان هناك رجال أجانب فإنهم يأمرونها بأن تسدل على وجهها وتستر كفيها لأن المرأة عورة أمام الأجنبي مطلقا، والله أعلم. أحسن الله عليكم. هنا سائل يقول: إذا كان المسافر داخل المدينة وسمع النداء، هل يلزمه إجابة النداء لحديث من سمع النداء؟ والجمعة من جملة ذلك النداء، واللفظ العام يدخل فيه المسافر وغيره. بين لنا هذه المسألة جزاكم الله خير. الأحاديث الواردة بالنسبة للمسافر أن المسافر لا جمعة عليه، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جمعة على مسافر. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على العبد المملوك والمرأة والمسافر والمريض. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سمع نداء الجمعة، من سمع النداء للجمعة فليجب. أقول: الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث أن نقول أنه يستحب للمسافر أن يجيب النداء إذا سمعه يوم الجمعة، فإن لم يجب فلا إثم عليه، لأن الجمعة في حقه غير واجبة. فنجعل الأحاديث الوارد. أحسن الله إليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول: يوجد في بلاد الغرب مساجد مؤجرة، هل يجوز لنا الصلاة فيها أم لا بد أن يكون المسجد مملوكا؟ المسجد المؤجر هذا حكمه كحكم المصلى، لأنه في أي وقت يأتي صاحب الملك ويخرجكم منه فلا يكون له حكم المسجد، فهذا يكون حكمه كحكم المصلى. أما المسجد فهي الأرض الموقوفة لأداء الصلوات الخمس، والله أعلم. هذا سائل يقول: بعض الناس يبالغون في الكلمات استووا استقيموا وغيرها، ما هو الصواب؟ الجواب: لا يفهم من الأحاديث أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعبد الناس بمثل هذه الكلمات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعبدنا بلفظ السوء، إنما تعبدنا بطلب مساواة الصف. فلو أنت طلبت مساواة الصف بأي لفظ جاءت، لكن خير الألفاظ التي تؤدي بها هذا المعنى هو ما استعمله بغرض أداء المعنى المطلوب في السنة، فقد حصلت السنة. فلا تعبد هنا بذات لفظ السوء أو استقيم أو اعتدل التي وردت بلفظها في السنة، إنما المقصود التعبد بأن يساوي المسلمون صفوفهم في الصف إذا قاموا في جماعة المسجد، والله أعلم، أو في غير جماعة المسجد. نعم. هذا آخر السؤال يقول: ما الصارف للأوامر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف من الوجوب إلى الاستحباب؟ من قال أنها للاستحباب؟ الأحاديث الواردة بالأمر بتسوية الصف هي للوجوب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد هذا تأكيدا بالغا، حتى إن عمر بن الخطاب كان يضرب الناس بالدرة من أجل أن يقسم الصف، إن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن هذا يشعر أنها ليست للوجوب، إنما هي مؤكدة. ولكن القرائن التي احتفت بمثل هذا المعنى تشعر أن الأمر يعني إن لم يكن واجب فهو سنة مؤكدة تأكيدا شديدا، إذ كيف يستبيح الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ضرب الناس بالدرة بدون أن يكون هناك أمرا من الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب والتأكيد منه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. هذا آخر الأسئلة الآن، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.